هدن دني دنيا هدن بايني في خاطر نفهمي رمضان بوحدها سك هدن دني دنيا والحباب اللي يحبونا في خطر النهاري حسن وحده يا وعيد صبر راح يا ويا من الله طولت ويا الخالي ويا ودي ودي ودي يا ما نمشيش ما نمشيش معاك يا ما نمشيش ما نمشيش معاك لو كان بدي مع هاي ودي ما نمشيش ما نمشيش معاك ما نمشيش ما نمشيش معاك لو كان بالضيقة ويا ودي ما نمشيش ما نمشيش وراك لو كان بالضيقة وياي وديح ما نمشيش ما نمشيش معاك ما نمشيش ما نمشيش معاك لو كان بالدموع اي ودي من نمشيش معاك لو كان بدي ديما ديما خاطرك انا بيل وحدك اي انا ماشي لنا قاع انتو ما دايري العرب ما نمشيش ما نمشيش معاك ما نمشيش ما نمشيش معاك لو كان بدي ما اي ودي ما نمشيش ما نمشيش معاك ما نمشيش ما نمشيش معاك لو كان مزيقا وياي من مشيش معاك لو كان بدي ما اي ودي شي محنة ايه وين يصيبها ويا ربي ما نمشيش ما نمشيش معاك ما نمشيش ما نمشيش معاك لو كان بدي ما اي ودي ما نمشيش ما نمشيش معاك ما نمشيش ما نمشيش معاك لو كان بزيقة ويا ودي ما نمشيش معاك كان بزيقة وياي ودي